الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بإخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، لهذه الحلقات الرمضانية. ما زلنا في دروس هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان، دروس وعبر مستفادة نستفيد منها في هذا الشهر المبارك الكريم وبعد هذا الشهر الفضيل. النهاردة هنتكلم عن درس والله مهم جدا جدا حقيقة بتعلمه من رمضان، اللي هو ايه؟ درس أهمية الوقت، أهمية الوقت في حياة المسلم. يعني شوف رمضان، لو انت بعد الفجر بشوية كده شربت، خلاص باظ الصيام، ما فيش صيام بعد الفجر، لانك اكلت او شربت بعد الفجر. طب لو قبل المغرب بلحظات وكلت او شربت، خلاص باظ الصيام، ما ينفعش الصيام، ما ينفعش الصيام. الا هي ايه العملية يعني؟ قبل بعد زكاة الفطر من رمضان، لو دفعتها قبل صلاة العيد تبقى زكاة. طب صلى الامام بعد الصلاة، باظ، صدقة من الصدقات مش زكاة، ما تنفعش، لازم قبل الصلاة العيد، قبل بعد، قبل بعد. ما هو دي عظمة الاسلام، عبادة الوقت. الوقت عندنا في الاسلام، المسلم بيتربى على احترام الوقت. طبعا للأسف احنا ما عندناش دي، وقعدين نضيع في وقت، تعال نلعب طاولة، تعال نلعب شطرنج، تعال نقعد نتفرج على ماتش ساعة ونص. يقولك الحكم بيحسب الوقت الضايع، ده الوقت كله ضايع، هو الحكم بيحسب الوقت ضايع، ساعة ونص، ايه ده؟ ايه الاوقات اللي احنا بنضيعها دي؟ واللي قاعد ما بيعملش حاجة ساكت كده. طب سبح يا اخي، سبح، قوم صلي ركعتين، اقرأ قرآن، استغل وقتك، استغل وقتك. لا، ما عندناش دي للأسف، ما عندناش دي. احسن حاجة ربنا نضيعها الوقت. بص الناس متلطعة على القهاوي ازاي، كل واحد قاعد على الكرسي، لما الكرسي زهق الكرسي بيقول له قوم يا اخي، قاعد بقالك كام ساعة بتعمل ايه، عمال يبص على رايحة واللي جاي، والمهم سايب بيته وسايب مراته. طب فين تربيتك لعيالك؟ فين قعدتك مع زوجتك في البيت؟ وجودك في البيت حتى لو مش بتعمل حاجة، بابا موجود. انما بابا قاعد على القهوة بيعمل ايه على القهوة؟ قاعدين يتكلموا على القهوة، يعملوا مشكلة عشان يحلوها. امال هيضيعوا الوقت ازاي؟ امال هيضيع الوقت ازاي؟ اللي قاعد يلعب واللي قاعد بيتفرج على اللي بيلعب، تخيل بالله عليك، وقت ضايع، وقت حرام والله العظيم. صدق النبي صلى الله عليه وسلم القائل، حديث البخاري حديث صحيح، نعمتان، هما نعمتين صح، مغبون فيهما، يعني مظلوم فيهما كثير من الناس، ظالمين نفسهم بالنعمتين دول، ربنا يدينا نعمة أظلم نفسي بيها. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الفراغ اللي يقولك أنا قاعد فاضي، يعني الواحد يبص له يقول يا ربي يا ربي، ده قاعد فاضي وعنده وقت. يعلم ربي الواحد ما عنده وقت إلا بالعافية، يقعد مع، اقعد مع زوجتي، اقعد مع اولادي، ولو اني محروم منهم لكن مش مشكله لما بنقابلهم يعني. عندي هم، ايميلات ارد عليها، عندي مسجات ارد عليها، عندي قراءه لازم اقراها، عندي تحضير، عندي العبادات، عندي صلاه ليل، عندي عندي عندي عندي. واقول يا رب ادينا الوقت. رحم الله الامام حسن البنا لما بيقول الواجبات أكثر من الأوقات، الواجبات أكثر من الأوقات، علشان كده بيقول إن كانت لك حاجة، يعني أوجز، أوجز بسرعة، قول إيه اللي عندك عشان ما تضيعليش وقتي. سبحان الله، سبحان مغير الأحوال. انا التزمت سنة 69 كان عندي 18 سنة الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر يا رب. قبل ما التزم كنت بعمل ايه؟ عندي وقت مش عارف اوديه فين، فكنت اجيب كراسة كده واكتب الاغاني، الاغاني كلمات الاغاني اقعد اكتبها وايه واقعد بقى يعني ادقق شوية يعني ليه بتقول كده وليه ما قالتش كده وكلام هبل وعبط. ها طب وبعدين لسه عندي وقت، فقلت اروح اتعلم الطاولة العب طاولة وجهار ياك وبنج دوشي وبنج ومش عارف ايه والكلام الهبل ده. وبعدين دش مرة يعني ستة ستة هوب ستة ستة ممكن امسكه مارس خلص الدور، خلص الدور في مرتين ثلاثة مثلا. لا عايز حاجة تضيع وقت كتير. ها ايه اللي ضيع وقتي اكتر؟ قال لك الشطرنج. شطرنج بقى الله، بس الشطرنج فيه كش ملك والملك هو الله. ها مثلا صحيح كان بيقعد وقت طويل ويشغل المخ وكذا كذا، لكن برضو لا انا عايز ايه، عايز المهم قاعد افكر ازاي اضيع وقت، وان الواحد هيتجن هيموت. اخش انام تخش تطلع عينك منفخه مش عايز انام انا، بس هضيع وقت هضيع وقت هضيع وقت. شوف بقى الواحد لما التزم وربنا اكرمه بالالتزام والله ما لاقي وقت. سبحان الله، كنت اطلع من القران على الاحاديث على السيره على الفقه على العبادات واصلي في المسجد واقابل الاخوه واحضر دروس، بقى فعلا فعلا ما عنديش وقت. اقول يا رب اوجد وقت. وعظمه اسلامنا انه بيقول لك استغل الوقت. ليه؟ لان قال صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد في الاخره في الحساب حتى يسال عن عمره بما افناه وعن شبابه فيما أبلاه. مع ان الشباب من العمر، يعني فترة الشباب دي من العمر، لان الانسان عبارة عن مراحل للحياة. سورة الروم في الاواخر، الله الذي خلقكم من ضعف، كنا عيال صغيرة، ثم جعل من بعد ضعف قوة، فترة الشباب، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. اما ليه سيدنا النبي عليه السلام خص الشباب ده بالذكر اكتر؟ ليه؟ لان لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما افناه، عمره كله هيسأل عنه، وعن شبابه اقصب فترة في العمر فيما ابلاه. ضيع شبابه فين؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، اللي كانوا بيغنوا وضيعونا عمرنا، يقول لك شباب الغالي ضيعته. طب في ايه يا اخوي؟ قال اناجي في الهوى اسمك يا اخي، قول ذكر الله يا اخي، قول ذكر الله يا قلب ارتاح، ايه شبابك راح. الله، وانت تخصص الشباب لن تجليت عمره، جاتك 60 خيبة امتك تبقى 61، عمرك راح فين؟ شبابك راح فين؟ ها هتسأل عنه. لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله فيما اكتسبه وفيما أنفقه. ها العمر هنسأل عنه. عشان كده بيجي رمضان يعلمني أهمية الوقت، أهمية الوقت. حتى مثلا لو جيت بعد العصر تعبان شوية ولا حاجة هنام، ولا استنى قوم على المغرب، مش عشان في افطار بس، كان في صلاه مغرب وفي صلاه عشاء وفي تراويح. ها ها ايامه بالخير. خصائص الوقت اربعه: واحد، اثمن واغلى شيء في الوجود. اثنين، بيمر بسرعه. ثلاثه، اللي بيمر ما بيرجعش. اربعه، اللي بيمر ما بيتعوضش. ازاي اثمن واغلى شيء في الوجود هو الوقت؟ على فكرة كنا زمان بنقول غلط، نقول ايه الوقت من ذهب. يا ريت الوقت من ذهب، اوكي هديك سبيك الذهب ورجع لي امبارح، تعرف ترجعه؟ يبقى ما تقولش الوقت من ذهب بقى، ما انا عطيتك ده ما عرفتش ترجع بيه الوقت. ده الوقت اثمن واغلى من الذهب، يبقى اثمن واغلى شيء هو الوقت. اثنين، بيمر بسرعة. واضح واضح. سبحانك يا رب، والله انا ما اتخيل ان انا عندي 59 سنة. ايه انا فاضل لي سنة بقى 60 سنة؟ يا ربي الواحد ما مش متخيل اطلاقا. الواحد انا بصص لنفسي لسه وانا طالب لسه في كلية التجارة، اتخرجت سنة 73، دخلت الجيش لغاية 76. فين طبعا الشباب لما بيسمع 76 اذا القرن اللي فات. سبحان الله، الوقت بيمر بسرعة احنا مش حاسين. صدق الله القائل في اواخر سورة المؤمنون، قال كم لبثتم في الارض، بص بقى عدد سنين، قالوا لبثنا يوما او بعض يوم، يوم الا كمان فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. الوقت بيمر بسرعة. أصحاب الكهف ناموا كام سنة في الكهف؟ 309 سنة. 309 سنة. وقاموا قالوا إيه؟ ها كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، يمكن يوم إلا كمان، ما يجيبش يوم، ما يكملش يوم. الذي أماته الله 100 عام في سورة البقرة ثم بعثه، قال كم لبث؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. وزي ما بقول لك كده، لو كل واحد فينا بيبص لنفسه كده، سواء كان ست أو يعني راجل أو ست، يقول يعني أنا عندي كم سنة دلوقتي؟ سبحان الله، يعني لا إله إلا الله، يعني أنا والله ما أنا متخيل. تخيل أنا عندي 10 أحفاد، 10 أحفاد، ها؟ وال11 هو جاي بالسكة. سبحانك يا رب. إذن الوقت بيمر بسرعة. يبقى أثمن وأغلى شيء في الوجود الوقت، بيمر بسرعة. 2، اللي بيمر ما بيرجعش. عمر اللي فات ما هيرجع تاني، خلاص خلاص. ولذلك الإمام سيدنا عبد الله بن مسعود يقول: ما ندمت على شيء قط ندمي. احنا بنندم على ايه؟ ايه اللي بنحزن عليه؟ يقول لك: ياه فاتتني صفقة كنت هكسب فيها قد كده، ياه العربية اللي اتباعت دي يا رب لو كنت خدتها كانت خسارة راحت مني، خسارة، مع ان كلها حاجات دنيوية ومروحة. سيدنا عبد الله بن مسعود يقول: ما ندمت على شيء قط ندمي. على ايه؟ ايه اللي نندم عليه؟ على يوم نقص فيه عمري ولم يزد فيه عملي. يوم الشمس راحت وجت، جابت يوم، اليوم ده بينقص عمري، وللأسف لما ينقص عمري ولم يزد فيه عملي أندم على اليوم ده. طب قبل ما أكمل الحتة اللي جاية أقول في قاعدة كده لو تقدر تفهمها هتحس بالكلام اللي قاله سيدنا عبد الله بن مسعود. تقول القاعدة: كل ما سنك يزيد عمرك يقل. ايه دي؟ كل ما سنك يزيد عمرك يقل. ازاي؟ لو ربنا مقدر لي ان انا اموت مثلا على 60 سنة، يبقى عمري 60 سنة اللي هو الحياة الدنيا بتاعتي. انت مالكش دعوه، ما تقولش الحياة الدنيا، انت مالك ومالها، انت عايش فيها كم سنة بس، هي دي حياتك الدنيا. يعني الحياة الدنيا هو عمرك اللي انت عشته ده. طب ربنا مقدر ان انا اعيش 60 سنة، جميل. لما يبقى عندي 40 سنة بقول ايه؟ 40 سنة، ها، بقول انا عمري 40، ها فضل لك 20. عمري 45، سني بيزيد، فضل لك 15. سني بيزيد 50، فضل لك 10. سني زاد 55، فضل لك 5. سني 56، فضل لك 4. كل ما سنك يزيد عمرك يقل. ليه؟ بتقرب من النهاية، بتقرب من النهاية. فعمر اللي فات ما هيرجع تاني، عمر اللي فات ما هيرجع تاني. يا ابن آدم، إن الليل والنهار ليل ونهار يعملان فيك فاعمل فيهما. إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. أثمن وأغلى شيء في الوجود بيمر بسرعة، الوقت. اللي بيمر ما بيرجعش، اللي بيمر الأخيرة دي بقى ما بيتعوضش. إزاي؟ صحيح ممكن الوقت يمر وما يرجعش، خلاص مش مشكلة، بس هعوضه. زي دخلت الامتحان وسقطت السنة دي، ما تزعلش ما تزعلش، عيد السنة هتجيب مجموع أحسن، هتخش كلية أحلى، يبقى عوضت وطلع أحلى. لا الوقت، لا الوقت ما بيتعوضش. قال الحسن البصري، اللي على فكرة الناس بتقول الحديث ده علمه حديث نبوي، لا ده مش حديث نبوي، ده كلام الإمام الحسن البصري، يقول: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وينادي: يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنم مني، الحق، لأنك لو غمضت عني كده بعينك مش هتشوفنا ليوم القيامة. يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنم مني فإني لا أعود إلا يوم القيامة. لو غمضت عني مش هتشوفني الا في الاخره. فالحق الحق الوقت يا ناس. ورمضان هذا الشهر الفضيل يعلمني اهميه هذا الوقت في حياتي قد ايه، قد ايه الوقت ده في حياتي في رمضان. ما اقدرش قبل بعد دقه متناهيه. فلازم نهتم بامر الوقت ونتعلم من شهر رمضان اهميه الوقت في حياتنا، اهميه الوقت في حياتنا. فنحافظ على وقتنا، نحافظ على الوقت، ما تضيعش وقتك وما تضيعش وقت غيرك. انت قاعد تحكي لواحد موضوع، وقاعد تحكي له قصه حياتك، وقاعد تحكي له اللي حصل، النهايه ايه، النتيجه ايه، عايزين نوصل لإيه؟ انت راجل ما شاء الله جدع وكذا، خلاص يا اخي وفر لي وقت الله يعزك. بتكلمني في موضوع، بتسالني في سؤال بسرعه، ايه المطلوب؟ لان ده وقت بيمر بسرعه، واسمن شيء، ويقول لي ممر ما بيرجعش، ممر ما بتعوضش. فلازم استفيد، ولازم كل واحد يستفيد بوقته. حرام حرام نضيع الاوقات دي، والله العظيم هنسال عنها. وما تقوليش ما عنديش وقت. انا اللي يغيظني ساعات اقول لواحد انت ختمت المصحف كم مره في الشهر ده؟ قال لك كم مره يا عم، ما بختموش الا في كل سنه في رمضان كمان وبتاع. ليه؟ والله ما عندي وقت. جميل، عندك عربيه؟ اه. طب قول لي بقى الوقت اللي انت بتقضيه في العربيه ده بتقضيه في ايه؟ ده انت لو حسبت بتروح الشغل في قد ايه، وبترجع، والترافيك والمواصلات والاشارات، ومضيعين كام وقت في العربيه. طب امال شريط القران فين؟ ده انا اقسم لك تحفظ القران يا اللي بتركب عربيتك كل يوم رايح الشغل وراجع وكذا وكذا. احسب الوقت ده واضرب في الاسبوع، اضرب في الشهر، اضرب في السنه، هتلاقي عندك سنوات. بس احنا للاسف مضيعين، او قاعدين نسوق، واللي مشغل لي اغاني، واللي عمال يفكر، واللي هو هيمشي وبعدين يقف. انت بتفكر في ايه؟ طب بتعمل ايه؟ اسمع يا اخي، حط الشريط واسمعه. اختي يا اللي بتشتغلي في البيت، ما تقلبي بيتك وتقلبي شغلك ذكر وعباده. شوف انت بتعملي ايه، بتكنسي؟ يبقى ماسكه المكنسه بايدك وماشيه برجلك، لكن مخك ما بيشتغلش. ايدك اللي بتشتغل، انت بتكنسي. طب ما تحطي قران في اجهزه صغيره جدا وجميله جدا ورخيصه والله، وفيها القران كامل، سجليه على المحمول بتاعك وحطيها، وحطي المحمول واسمعي وانت بتشتغل. ايدك بتشتغل لكن مخك وودنك بيسمع للقران. ها بتعملي طعميه ولا بتاع؟ سبحان الله والحمد لله والله اكبر، لما تشيليها بسم الله الله اكبر الحمد لله. استغلي وقتك. اللي طالع السلالم ده بتقول ايه وانت طالع السلالم؟ قول مع كل سلمه سبحان الله، كل كم سلمه طالع وكم سلمه نازل. يقول لك لا انا بركب الاسانسير. طب وانت جوه الاسانسير بتعمل ايه؟ ها ما انت قاعد فاضي، سبح على صوابعك. سب قبل ما ننام، هو يعني النوم تحت المخده كل واحد عدد دماغه وشخر؟ لا، بنبقى قاعدين مده، بدل ما تقعد تقول احنا هنأذي مين بكره ولا مين اللي اذانا النهارده. طب ما تقعد تسبح. استغل الوقت. انا لما اقول استغل وقتك، كل واحد يشوف وقته ايه ويستغله. انا مش همشي ورا كل واحد اقول له تعمل ايه، لا، انا بقول لك زي ربنا ما قال في سوره التغابن، فاتقوا الله ما استطعتم. ما فيش واحد هيمشي وراك يقول لك اتق الله، الحاجه دي حلال، الحاجه دي حرام. انت من نفسك اذا كنتش انت مهتم بدينك ومهتم بوقتك، ما حدش هيقولك تعمل ايه. فلو كل واحد فينا شاف ظروفه ايه ووقته ايه، واستغل هذا الوقت في ذكر الله تبارك وتعالى وفي حفظ القرآن. الاخوة يقولك يا اخو وجد انت بتحفظ قرآن وبتقول الاية طب الحمد لله اكبر وقت بسمع فيه القرآن العربية، وانا قاعد براجع الحمد لله رب العالمين. وهكذا فنستغل وقتنا، وبيعلمني شهر رمضان لاستغلال الوقت. نستكمل في الحلقات القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.